بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيما كلامنا على مصادر الاستدلال ذكرنا أن الكتاب العزيز هو أول مصادر الاستدلال وأنواع الحجج والبينات. القرآن لابد من طريقة صحيحة في تفسيره حتى لا ينحرف أحد في فهم الكتاب وهو يزعم أنه يستدل بالكتاب. فعامة أهل البدع يستدلون بما يظنونه دليلا من القرآن، فعندما نتكلم عن تفسير القرآن والاستدلال بالآيات القرآنية لابد أن تكون بفهم سلف هذه الأمة. لذلك نقول تفسير القرآن يكون بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بعد ذلك بما تحتمله اللغة العربية. فعامة أهل البدع يستدلون بما يظنونه دليلا من القرآن، فعندما نتكلم عن تفسير القرآن والاستدلال بالآيات القرآنية لابد أن تكون بفهم سلف هذه الأمة. لذلك نقول تفسير القرآن يكون بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بعد ذلك بما تحتمله اللغة العربية، يعني أن استعمال اللغة العربية ليس مقدما قبل تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، بل بعد ذلك. اللغة العربية وجوه استعمالها في الترجيح إذا اختلفوا، لذلك نقول فيرجح بمقتضاها بين الأقوال المختلفة للصحابة والتابعين، يعني إذا اختلفوا أو إذا لم يكن هناك نقل ثابت عن أحد منهم وليس في اللفظ ما يفسره من الكتاب ولا السنة، فعند ذلك نقول بمقتضى لغة العرب. إذن استعمال اللغة عند فقد تفسير القرآن من القرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، أو عند وجود اختلاف في النقل عن الصحابة والتابعين فيكون الترجيح بمقتضى لغة العرب، فما وافق ظاهرها وأكثر استعمالاتها كان أصح في التفسير. لماذا قلنا القرآن ثم بالسنة؟ نفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة مثل ما ذكرنا من قبل تشريفا للقرآن. وإذا ثبت في السنة حديث صحيح في تفسير آية للزم أن يؤخذ به ابتداء، وإنما نقول ثم من باب تشريف القرآن وتعظيمه لأنه كلام الله. نقول مع الاتفاق على رد التأويلات الكلامية البدعية مثل تفسير استوى باستولى وتفسير اليد بالقدرة حتى ولو كانت محتملة في اللغة، فإن ذلك لا يصلح أن يكون حجة يفسر بها القرآن مع اتفاق الصحابة والتابعين على رد ذلك والانكفاف عنه. فالقرآن لا يجوز تفسيره بهذه التأويلات لإجماع السلف على الكف عنها، فلا يصح أن تستحدث هذه التأويلات المبتدعة الضالة مع كونها مبنية على بدعة نفي الصفات. فضلا عن التلاعب بتفسير النصوص الذي ليس بتأويل. التلاعب هذا شر من التأويل ما لا تحتمله اللغة، مثل قول الرافضة في قوله تعالى إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، هذا من أهواء أهل الكفر والضلال والزندقة والنفاق. وكقولهم في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت أنهما أبو بكر وعمر، وهذا من آثار الكفر والضلال الذي وضعه أئمتهم في الضلال الذين اخترعوا لهم هذه الضلالات. هناك تفسير باطن القرآن يصل بصاحبه إلى الكفر، كتفسير الباطنية، كتفسيرهم قوله تعالى كتب عليكم الصيام أنه الإمساك عن سر الطائفة، يبقى الصيام الواجب ليس صيام شهر رمضان. إذا قولوا خذ الدف، خذ الدف يا هذه والعبي وغني أهذا لك وطربي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوموا فكلي واشرب. إذا الناس دول يقول لك احنا نؤمن بالقرآن، امسك تأويل الدعائم، كتاب اسمه تأويل الدعائم كتب دار المعارف لواحد من الطائفة المسمى بالفاطمية، ومليء بمثل هذه الإشارات الخبيثة والعياذ بالله. فهذا الأمر والعياذ بالله من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، من وجوب صوم رمضان ومن حرمة المحرمات، فهذا التفسير بهذه الطريقة يصل إلى الكفر، وإن زعم صاحبه أنه يفسر القرآن. فيقولون الصيام الواجب هو الإمساك عن سر الطائفة، ليس عن الطعام والشراب، ولكن عن السر الذي يتناقلونه فيما بينهم، فلو أفشاه إلى غيرهم فقد أفطر وقد زنى. يقول الزنا ليس هو إتيان المرأة التي ليست بزوجة، الإتيان هو وضع هذا السر في غير موضعه. والعياذ بالله. كتفسيرهم الصلاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة أنها ذكر خمسة من أهل البيت، من أهل البيت، لما يقول الخمس أسماء على يعني يبقى فيه فاطمة وعلي والحسن والحسين ومعرفش مين كمان، يبقى قد صلى الصلوات ولا يلزمه أن ينهض للصلوات معروفة. دول مش رافضة، دول إيه؟ دول غلاة الرافضة اللي هم الباطنية كالإسماعيلية والقرامطة. والزنا المحرم عندهم هو أن يخبر أحدا من غير الطائفة بسرها أو عمل من أعمالهم، أما لو جمع أجنبية ولو كانت من المحارم فهذا ليس بمحرم عندهم والعياذ بالله. هذا التفسير الباطل يخرج صاحبه من الملة، وكذا التفسيرات الصوفية الباطلة من نفس هذا الجنس كتفسير ابن عربي في قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، خطيئاتهم خطط بهم إلى بحور المعرفة، على فكرة خطط بالخاء، خطط، أغرقوا عن أنفسهم فزالت نفوسهم فنت، فأدخلوا نارا أحرقت من قلوبهم كل ما سوى الله، طبعا أنا أنقله بالمعنى لا بالنص، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لأنهم صاروا عين الله والعياذ بالله. وهذا التفسير في كتابيه فصوص الحكم والفتوحات المكية، وهذا التفسير كفر ناقل عن الملة أيضا، والذي يعتقده يكون كافرا. وكقول من يقول عن موسى عليه السلام يا هارون، في قوله تعالى عن موسى عليه السلام يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، أي تاه في حقيقة ذات الله، ألا تتبعني على ما أنا عليه من تركهم يعبدون العجل وهي عبادة حق، أفعصيت أمري بإنكارك عليهم. الكلام ده موجود بنقوله النصية يعني في كتاب تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي. وكقوله إن فرعون كان صادقا، قول من يقول إن فرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه كان صاحب الوقت، صاحب الوقت يعني الحاكم في ذلك الوقت، أنا ربكم الأعلى كان صادقا، نعوذ بالله من قال ذلك كان كافرا. هذا النوع من التفسير الصوفي الفلسفي كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. نعود فنقول لابد من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، ولابد من رد التأويلات الكلامية الباطلة، وبهذا يتحقق فهم الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وهم السلف الصالح، وهذه إحدى مميزات المنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة. من أهم الكتب التي تمثل هذا المنهج في التفسير تفسير أهل السنة، تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين، تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد سار على هذا النهج في عامة المواضع، يذكر الآيات التي تؤكد نفس المعنى وتوضحه وتبينه، ثم يذكر ما تعلق به من الأحاديث حتى فاق في ذلك شيخه على بعد الزمان الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. فتفسير الطبري مبني على التفسير بالمأثور ومبني على تفسير بأقوال الصحابة والتابعين، لكن قلل من الاستدلال بالأحاديث بالنسبة إلى تفسير ابن كثير، وإن كان لو ورد نص في التفسير في تفسير آيات معينة لأتى به ابن جرير، لكن ابن كثير رحمه الله كان أكثر استدلالا بالأحاديث المتعلقة بالآيات من الإمام ابن جرير، ولم يذكر ابن جرير في الأغلب العام الآيات من سورة أخرى ومن موضع آخر، فكان التفسير ابن كثير رحمه الله المقدم في هذا المنهج. والقرطبي مع كونه معدودا من كتب التفسير المأثور في الجملة، وهو يهتم بتفسير آيات الأحكام، إلا أنه وقع فيه بعض أنواع التأويل في كثير من الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات وبعض المسائل المتعلقة بالعقيدة الأشعرية الأخرى، وكثر فيه الأحاديث الضعيفة، ويعني ليس في المنزلة كابن كثير رحمه الله الحافظ الذي دقق كثيرا في هذا المقام. المتأخرون كتبهم في التفسير، يعني كتاب تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير رحمه الله، يعني أنا أقدم ابن كثير على كل كتب التفسير في الاختيار لطالب العلم. أما تفسير القرطبي فهو مفيد جدا في تفسير آيات الأحكام مع الحذر من التأويلات الكلامية التي في بعض الصفات، وكذلك تفسير ابن عطية فهو مليء بأنواع التأويل أكثر من القرطبي، وفيه فوائد كثيرة في آيات الأحكام، واللغة العربية أيضا هو متفرد فيها، ويعني كثير الاستدلال ب أو كثير التبيين لمناهج اللغة العربية. تفسير الرازي مليء بأنواع من العلوم الأخرى غير التفسير، بالإضافة إلى أنه رأس من رؤوس الأشاعرة في التأويل، غفر الله له ورحمه تعالى، وقد رجع في آخر عمره عن هذا المنهج وذم الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ومدح طريقة الكتاب والسنة، غفر الله له. مصادر أدلة الأحكام كخلاصة تنقسم إلى قسم متفق عليه وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المقصود بالقياس القياس الصحيح، إنكار القياس جملة بدعة وضلالة، يعني الذي ينكر أصل القياس، الآثار المنقولة عن السلف في إنكار القياس هي في القياس المذموم، وإلا فالذين نقلت عنهم هذه النصوص استعملوا القياس الصحيح في مواطن. لذلك نقول أن مذهب الظاهرية المنكرين لأصل مشروعية القياس هذه المسألة بدعة ضلالة، بخلاف من أنكر مثلا حجية قول الصحابي على سبيل المثال، أو أنكر المصلحة المرسلة أو الاستحسان، هذه ليست من البدع ولو اختلفنا في شيء من ذلك، لكن الباب باب واسع في هذا المقام، أعني في ما يعد متفقا عليه ومختلفا فيه. فأما القياس الصحيح كأصل لا تصح المنازعة لأنه من الميزان، قال الله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكيف يقوم الناس بالقسط في بيع القمح والشعير والتمر ولا يقومون بالقسط في الأقوال والأعمال ولا السلوك؟ كيف يمكن أن يستعمل الميزان فيما فيه صلاح دنياهم ولا يستعمل في صلاح دينهم؟ فالميزان يشمل وزن الأقوال واعتبار الأدلة التي ثبتت في الكتاب والسنة، توزن الأقوال والأعمال بموازين الكتاب والسنة. لذلك القياس الصحيح حدة لا ينازع فيها العلماء، والمنازع فيها كأصل على بدعة، لا يلزم تبديع الشخص بنفسه، ولكن لا يعتد بخلافه إذا كان مبنى خلافه على ذلك، بخلاف مسألة يختلف العلماء في صحة القياس وعدم صحته، يقول هذا قياس صحيح، والثاني يقول لا هذا قياس باطل، هذا قياس فاسد الاعتبار، هذا قياس فقد أحد الشروط، هذا قياس يناقض قياسا آخر أو نحو ذلك. يبقى هذا من أنواع الأدلة المختلفة، زي ما يختلف في صحة حديث وضعفه والجمع بينه وبين حديث آخر مع اتفاقهما على حجية السنة، يختلف في تفسير آية مع اتفاقهما على حجية القرآن، يختلف مسألة دي خلافية وإجماعية مع اتفاقهما على حجية الإجماع. فلو كان خلاف في تصحيح قياس وتضعيفه مع الاتفاق على حجية القياس، نعم يبقى خلاف سائغ. الذي ينكر الإجماع كالشوكاني في كتاب إرشاد الفحول، حيث أنه أنكر وجود الإجماع وحجيته، هي زلة من الزلات وبدعة ضلالة منكر. وهو ينكر أيضا في هذا الكتاب حجية القياس، لكن التطبيق العملي في كتاب نيل الأوطار لا يخالف مسائل الإجماع، حتى في السيد الجرار كذلك ذكر مسائل ليس لها دليل إلا الإجماع وأثبتها، وداود الظاهري وابن حزم لهما شذوذ كثير بسبب إنكار القياس، لكنهم موافقون في الاحتجاج بالإجماع، ولكن شدوا في مسائل عد خلافهم فيها خلافا غير سائغ لأنهم أنكروا القياس. في المسائل التي خالفوا فيها بسبب إنكار القياس لا يعتد خلافهم، وأما ما كان الخلاف فيه راجعا إلى الأدلة الأخرى فيعتد بخلافهم. قد أجمع الصحابة على استعمال الاجتهاد والقياس عند انعدام النصوص لديهم، والنصوص لا تعز مجتهدا في الغالب، يعني المجتهد الذي عنده عامة النصوص يستطيع الوصول إليها إن شاء الله، لكنها قد تخفى على البعض. قد وصل أبو بكر إلى القول بقتال مانع الزكاة عن طريق القياس على تارك الصلاة، ووصل عمر إلى توقيت ذات عرق ميقاتا لأهل العراق بالقياس قبل أن يعلم النص، فلما بلغاه النص وافقه. يعني هو عمر رضي الله عنه أمر بأمر المحاذاة، وهذا ليس نصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد المواقيت المعروفة ولم ينص على ذات في, في, في, في حق عمر لم ينص على ذات عرق، لم يصله ذلك. يعني عمر رضي الله عنه لما شق على أهل العراق أن يذهبوا إلى ميقات أهل نجد أو ميقات الجحفة، وقت لهم عمر رضي الله عنه باجتهاده ذات عرق للمحاذاة. وكذلك نحن الآن لم يكن هناك من وسائل المواصلات في القديم الطائرة، وكذا كان سيرهم في البحر يصل إلى ميناء يسبق الميقات، فصار الآن بالطائرة يصل إلى جدة ويصل إلى أيضا إليه عن طريق البحر، يمر على محاذاة الميقات، فمن أين وجب أن يحرم من الطائرة ويحرم في الطريق في البحر؟ بالقياس الذي قاس عمر رضي الله عنه، وعلم بذلك أن وجه الأمر بالمحاذاة للمواقيت، من لا يمر على المواقيت ينظر إذا حاذاها حاذا أقرب شيء إليها أحرم، وأما إذا كان لا يعمل بالقياس فهو يقول يحرم من أي مكان شاء، فهذا لا يعتد به في مثل هذا. توصل الصحابة إلى العول قياسا على أنصبة الغرماء في من أعسر بالدين في من أفلس. النص على أن رسول قال لدائن معاذ ليس لكم إلا ذلك. معاذ كان أعسر بالديون التي عليه، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنصبة الغرماء على قدر ديونهم مما وجد. فقاس الصحابة العول، العول ده هو لما يبقى في الميراث المقام أكثر من البسط. فالصحابة متفقون في الجملة على استعمال القياس، فالإجماع والقياس كأصلين متفق عليهما. والحاجة إلى الإجماع أعظم، لأنه رافع لدلالة النصوص إلى درجة القطع في كثير من المسائل، وليس فقط الحاجة إليه فيما ليس فيه دليل من الكتاب والسنة، بل الإجماع يحتاج إليه في دلالة النصوص ودرجة الخلاف. مثال ذلك مسألة وجوب الصلاة الخمس، لفظ وأقيموا في اللغة العربية يحتمل عدة دلالات منها الاستحباب وغيره، فلا بد من دلالة الإجماع التي رفعت الاحتمال الوارد في أن يكون لفظ وأقيموا للاستحباب، وجعلت الظاهر من الأمر هو الوجوب، فأصبح كالنص في الدلالة بمعنى قطعي، بل معلوم الدين بالضرورة، بل يكفر من خالف ذلك بالاتفاق. يعني لو واحد قال الصلاة الخمس مستحبة يبقى كافر. أما القسم المختلف فيه فهو محل اجتهاد بين العلماء، وهو قول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب. ليس كل أنواع الاستصحاب، هناك بعض أنواع الاستصحاب متفق عليها، لكن في كثير من المواطن يختلفون في استصحاب حكم الخلاف، حكم الإجماع قبل الخلاف، في أنواع من الاستصحاب يختلف فيها وغيرها. لا، قول الصحابي كحجة ابتداء في اختلاف، لا يقدم قول الصحابي على القياس مطلقا عند كل العلماء، دي مسألة مختلف فيها بين العلماء. هذه المصادر يتنازع العلماء في حجيتها مطلقا أو بشروط أو في بعض الأنواع منها، وهذا الخلاف سائر لا تخرج الأقوال فيه عن أقوال أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.